رأيت رام الله، شيء من الخوف، فرتيجو، السائرون نياما، ميرامار، أعلنت عليك الحب. أحداث في حياتنا تروى، الحرام، حكايات، سجل بين أيدينا، البلدة الأم، نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا يوتوبيا وكل ماضينا. أرض الإله، إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات. رواية العم حفني. تأليف صلاح والي. تقديم هشام محمود. دارت الأيام والحارس يشغل بالي، الإتف وضاض حولي، وأبو الشوارب مع هنية وأولاده بالخرجة، ويزورني كل حين، لكن أولاده حولي باستمرار. في تلك الأثناء كان الإتف قد أصبح صاحب قطيع أغنام بعد أن أفلت من بين أصابع الجهادية وسار إلى الجهة الأخرى رغم شدة جسده. سار بالقطيع على الترع والمشيات والمصارف، فكبر ونمى وأصبح طوله كطول طريق دير النحية. قلت له: الخير في الغنم والرعي، فتعلم الحكمة وتعلم كيف تسوس القطيع وتأمل الحفاظ عليه. قال: الذئاب تتلصص علي والثعالب تنتظر. قلت: كن ذئبا واحمي غنمك وتزوج من تعينك على الحياة. قال زينب: قلت فليكن. فكان وصارت خير زوج له. تسللت الثعالب والأثاف وأبناء آوى ليلا إلى الزريبة، فوجدت النار مشتعلة وعينا السيد البراقة تتوهجان وهو راقد لهم في الزريبة فيتراجعون. ظن السيد يوما أن الدنيا صفت له، فنام بجوار زينب في حجرة الفرن. وقبل أن يلامس السيد حافة الثلث الأخير من الليل، همست زينب: سيد، في حركة عند الغنم. فز السيد من النوم واقفا خارجا من حجرة الفرن ومتسللا إلى الزريبة، فوجد الكبش ينطح في أحد الأثاف وقد أمسك برجلي حولية صغيرة من الغنم. هجم السيد على الإتف وقد بطنه بسكين ناولته له زينب، وأنقذ الحولية وربط رجلها. في الصبح وجد الناس أن السيدة قد علق الإتف على باب الدار. خرجت الشمس من خلف الدور لتتفرج على ما حدث وتنشر أشعتها بالحكاية. قلت: ما هذا؟ قال: قتلته. قلت: أنت الآن الإتف. فسمعني الناس فصار اسما له. لم يكن الحارس هو الذي اقتنى أغناما، ولكن السيد أيضا، وإن كان الحارس أعطاها للسيد خوفا من الذئاب وتفرغ للحراسة، حيث فاجأنا في يوم بأنه يحمل بيته على عربة كارو إلى محطة السكة الحديد، وركب القطار إلى حلوان تاركا ساحل الترعة المليئة بالخضر لحسن زوجي خضرة. قلت: لماذا يا ولدي؟ قال: اشتريت أرضا وبنيت بيتا وتم نقلي خفيرا هناك. قلت له: كل هذا وأنا لا أدري يا حارس، كنت قلقا عليك ولكن لا أدري من أي شيء. قال: نعود إليك وقت الحاجة. ورحل الحارس وكنت أحس أنه مقيم. ألم تزره هناك في عين حلوان؟ قال العم حفني: زرته في عين حلوان وفي رأس حلوان، هناك على حدود الصحراء، يشتري الأرض بالقروش من خفير الأحكار ويضع يده عليها ورجله فيها، ثم يبيعها عندما يتبدل الزمان، فثري وأصبح الآن من أصحاب البيوت، وترك العمل في الحكومة وبقي حارس الصحراء التي بنيت ورصفت وأنبتت من كل زوج بهيج. وإن كان الشعر الأبيض تكاثر في رأسه وشكى لي من البرد، وكبر أولاده ودخلوا المدارس دون كتاتيب وتغيرت لغتهم وصار اسمي جده، كان خالهم ابن بغل يزورهم باستمرار، وأظن انتقال الحارس لحلوان بأمر منه، واشترى له الحارس أرضا وبنى له بيتا وصار جيرانا، وأصبحت وحيدا أنا والقمر وسهر الليالي جيران، وهذه هي الدنيا وهذا هو الحال، فتعلم من دورتها بالناس، ثم هذا أنا وهذا أنت. قلت له: بقي يا عم حفني ظاظة والإتف. قال: لا تثقل علي، فورائي الكثير وأمامك القليل، أرى ما لا ترى وأعطيك ما تستطيع حمله، على أنني لا أحكي لك إلا ما يسليك، ولكني أريك بطن الحكاية بعد أن مررنا على ظهرها في الكلام، أروي لك ما أعجز عن روايته لأحد، فلا ترويه أبدا، لن نصدقك إلا من قد عرف، والذي قد عرف ذاق وصفى في المقام، واحتفى فاختفى. أمال العم حفني جنبه إلى الأرض وراح في سبات عميق، ثم صحى وقال: أما زلت هنا؟ قلت: نعم. قام الرجل بطوله وحمل على كتفيه عباءته ونظر إلي وسار، غامت الدنيا أمام عيني، فوقفت أتابع العم حفني فوجدتني كلي عيون، ولكن اللون الرصاصي سد علي الأفق، فإذا بيد تمتد وتنتشلني فأعبر وأجتاز، حتى صرت إلى مكان واسع، فكانت الصحراء، وكان العم حفني، وكان الوقت صباحا ما بعد الفجر، والأرض مرقشة بعلامات لأصابع الطير ثلاثة ثلاث، وقطرات الندى تثبت خاتم البكارة على وجه الأرض، وأقدام العم حفني لا تترك أثرا على الصحراء. أما أنا فلم أكن جسدا، وسار حتى انفتحت الصحراء على آخرها، وكنت أتشمم بقعة الأرض، وتشمم العم حفني بقعة أخرى ووقف فيها، ثم جلس وقبض حفنة من رمال الصحراء من تحت قدمي وأخذ ينفخ فيها، ثم أقفل عليها يديه، ثم تفل عليها وصار يعجن ويزيدها من ريقه، وقبض يده بشدة، ثم أطلقها في الصحراء وقال: كونوا بدوا وعيشوا. فسعت من بين يديه آلاف المخلوقات كالحشرات، فصارت رجالا ونساء كأسياخ الحديد، وملامحهم جادة حادة، يقلدون الأصوات التي بدأ يتكلم بها العم حفني، ولكن كانوا خائفين، يتوارون عن الأعين في نباتات العقول والكثبان الرملية، صاروا حادي السمع والنظر، يقلدون الأصوات والألسن التي يسمعون، يجيدون الرماية وركوب الخيل والنوق وقص الأثر والخداع، ولكن لا عهد لهم ولا أمان. من هم؟ حراس الصحراء ولصوصها. لماذا؟ الصحراء هي الأمان والمستقبل والحرب والحياة، كيف يتركون هكذا بلا سبيل للحياة؟ سيتوالدون ويستولدون من الصحراء ما يغنيهم، ويشعل العالم ويعبدون من أجله، ويكون عليهم نقمة، وتجدب الصحراء أكثر وتكون مصدرا للموت، فمصدر الحياة مصدر الموت، وستجدب الصحراء فيقطعون الطرق، فينزل الموت من حالق، لا يحبون إلا النساء والخيل والإبل وزوجات الآخرين، يأتي إليهم الناس من كل فج عميق طمعا في ثروتهم، وعندما يكذبون يكونون الخطر الأعظم على جيرانهم. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات.